بسم الله الرحمن الرحيم. قال الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى قال: وواجبات الحج غير الأركان 3 أشياء. قال أبو شجاع قبل ذلك قال الخطيب الشربيني: التنبيه الثالث واجبات السعي 3: الأول يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، والثاني أن يسعى 7: ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، وعوده منها إليه مرة أخرى، أي الذهاب شوط والرجوع شوط، الذهاب يعد واحدة والرجوع يعد ثانية. عند من هذا السؤال؟ من الذي كان يعد الذهاب مع الإياب شوطا واحدا؟ ذهاب وإياب يعده شوطا، فيرى السعي، يرى السعي 14 شوطا. من هو؟ نعم يا أبا عبد الله، وأنت يا عبد الباري بن حزم، أبو عبد الله بشير وعبد الباري وأبو أحمد زايد قالوا ابن حزم. نعم ظهرك يا ابن حزم، هات. نعم يا أبا حفص، ذكروا عن ابن حزم أن له أخطاء في الحج بسبب أنه لم يحج، لكن ما تعلم من قال هذا. طيب من أيضا؟ ها بعيد. نعم ليس ابن حزم، إنما ذكروه عن بعض أهل، عن بعض الظاهرية، ليس ابن حزم. ابن حزم لا يقول بهذا، ابن حزم له أخطاء في هذا، فمن ضمن أخطائه أنه كان يرى أن الرمل في السعي يكون في الأشواط 3 الأولى مثل الطواف، رمل عند 3 الأشواط الأولى، كان يرى أن الرمل في السعي في 3 الأولى، وهكذا أيضا عنده بعض الأخطاء، لكن ألف كتاب حجة الوداع وملأه بالفوائد العلمية والترجيحات والاختيارات، واستفاد العلماء منه إلى اليوم، ومع أنه لم يحج وقعت له بعض الأخطاء بسبب أنه لم يحج رحمه الله، كما أشار إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله، لكن لم يقل هو كما هو مشهور عند بعض طلبة العلم أنه كان يقول يسعى بين الصفا والمروة 14 شوطا، لم يقل هذا، إنما هذا نقله بعض الفقهاء عن بعض الظاهرية ولم يسمه، قال وقال بعض الظاهرية كذا. وأما الذي في كتب ابن حزم في حجة الوداع وفي المحلة وفي غيره لا يوجد هذا القول، بل يوجد ما يوافق الناس أنه من الصفا إلى المروة شوط. قال والثاني أن يسعى 7: ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، وعوده منها إليه مرة أخرى. والثالث يعني يبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة، تمام 7 الأشواط. والثالث أن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بين السعي وطواف القدوم الوقوف بعرفة، أن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم، بعد طواف ركن معناه بعد أن يسعى بعد طواف العمرة أو بعد طواف القدوم لمن كان قارنا، بحيث لا يتخلل بين السعي وطواف القدوم الوقوف بعرفة. ومن سعى بعد طواف قدوم لم تسن له إعادته بعد طواف الإفاضة، وله سنن ذكرتها في شرح المنهاج وغيره. التنبيه الرابع: واجب الوقوف بعرفة حضوره. طيب نحن إنما أخرنا قليلا لأجل أن ننتظر الجماعة. طيب والإخوة الذين جاءوا بالجنازة، ننتظر الجنازة، الإخوة الذين جاءوا بالجنازة، الذي ما توضأ يتوضأ، الذي ما توضأ يتوضأ، بارك الله فيكم. أجل التنبيه الرابع: واجب الوقوف بعرفة حضوره بجزء من أرضها، وإن كان مارا في طلب آبق إلى آخر كلامه. نعم أن يقف في أرض عرفة، أن يقف في أرض عرفة، لأن بعضهم يقف خارج عرفة وذلك لا يجزئه. واليوم هناك منارات كبيرة واسعة، نعم، وعلامات فيها حدود عرفة، حدود مزدلفة، حدود منى، ينتبه الحاج إلى هذه العلامات ليقف في الموقف الصحيح، لأنه إن لم يقف بعرفة فحجه غير صحيح، الحج عرفة قال عليه الصلاة والسلام. طيب نكتفي بهذا وأقيم الصلاة، بارك الله فيك.